بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، في البداية أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بارك سلم معنتي سنبت معلتي، هل تشعدت ربيع الآخر شحن 404 هجرية كمون عسرت شدشت ديسمبر قلت شحن عسرت شمونت ميلادي هذه دروسنا يفقهي نوصدو زلنا كنكسل زي الدروس نوصلو زلنا نايفيق دماني من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أمن تعي تطولنا نرى مالتيو كتاب الطهارة بارك سالزة حالة في درسي نمتايهم فقهاء بكتاب الطهارة زي جمهورو زي بالوسيلنا نرنا كتاب انتاي ترقمو إذا الطهارة زي بالواخني انتاي ترقما وانكو عرب يكون بشرعي ترقما رئينا نرنا كمون المصنف رحمه الله تعالى نمنتايو كتاب الطهارة إلو جميرو دحري ناي ترقم ناي فقه أتي أن أحكام حموشتا مستغسل مالتي بدحري زي إذا طهارة زي أبكلتا كنت مكل وسيدنا مالتي فقدمتي طهارة معنوية وتغليت الماء طهارة حسية. طهارة معنوية لنا بترقمو أبا أمرنا زغرت مالتي زغرت زي أبا أمرنا زغرت خوينو بعيننا زر ترقم زحزين أي طهارة نسول ماني انت لنا نرنا مالتي طهارة القلب لبنا خنصري لبنا كنصري كم انت مالتي من الشرك والمعاصي كاب شركي كاب معصية خنصري زغا تزعبه طهارة تزعبه صرية تزيل تغالي تدماني طهارة حسية طهارة ترأى تدهساس نقر حسية نبر زاد صريت زي أحسية بعيننا نري أدماني بمتاخن الصر خنصري مالتيو بماي ما ينتسينا ويون ما ينقوله كنت كملون دحر زي كيلنا أبز ساعات زي بتيمم بحمد قرنا تيمم نقبر سلزي المصنف رحمه الله تعالى بتازع بطهارة جميرة ساد ما طهارة معنوية طهارة معنوية تاترقما أبا أمرنا تقرأت مالتي إذا طريت زياء أبا أمرنا تقرأت دماني طهارة القلب لبنا كنصري من الشرك والمعاصي كاب شركي كاب معاصية ولذلك المصنف رحمه الله تعالى لبخا كتتري كاب شرك كاب معاصي كاب ذنوب إذا تزعبه طهارة سلزغنا بقى جمّر مالتي. يقول المصنف رحمه الله تعالى ذكر الحديث، طبعا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام كتاب الطهارة له بزا أركان الإسلام جمروها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، متفق عليه. هذا حديث صحيح، حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث انتهينا من الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. أسلم الناس أبحمشت نقراتي تهانيسو زدين الإسلام زي هنساناتو أبحمشت نقرات أيو تهانيسو لهمنا. طبعا بناء أبزيء بناء معنوي زي هنسا زي أبحمقولنا زغرات بعين خاش زير هنسايو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن شبه المعنوي بالحسي، شبه المعنوي بالحسي. تبعينا زين ريو هنسا كم هنسا قيروم أغرب أمه، لك كم هنسا نريو قيروم أغرب أمه مالتي. لذلك بناء زرقلو زي بناء حسي نبلو بعيننا نريو مالتي، زي هنسا زي بعيننا نريو حسي نبلو. ومنه قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل كبل كله رب سبحانه وتعالى الكعبة صرحوا قلوا مالتي مسرت جرمولا بدحريو أمنين دا قبرو من دا جرم مسرتهم. حجزي بناء زي زين سازن ريينا كعبة ترأي. لذي أول ما جمر تاقي زي الكعبة دهانة لسروحهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسودهم إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. زياء هنسى زياء بعين خط الراح السياء. أما معنوي كم زي حديثة زياء حديث تتقي ساز الله مالتي معنوي تقوينو دماني تترقم ناتو أبحان قلنا زق الرزد عن برز الرأي كونن سلماني هنسى أنا يسلمنا معنوي مقانو تترقم وطراح أبحان قلنا نخذ الرز مالتي بر زي هنسى زيز الرأي كونن كم تقولنا زي نصحته. لذلك زي حسي أيكونن بنا معنوي نبلو أبحان قلنا زق الرز مالتي ترقمو نايزي هنسا أبحمقول نازي تغرص مالتي. بني الإسلام على خمس لما الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أزي إسلمنا دين الإسلام أبحمشت نقرات تهانيسو أبزياء أسلوب ناي الرسول صلى الله عليه وسلم تتغمولا مالتي بزي حديث تقديم العدد على المعدود. أين أقدمهم تقيسهم من دحر الله مالتي؟ أتي قصري حمشت نقرات اللواء إلو منزل حمشت هنسا لا يسلمنا مخانن تقيسهم من دحر. أتي زفكت نقر قن دحري وتقيسهم مالتي قدامتي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لهم حموش يلتقي صمم زيادة قدامتي حجز انت يرد أنه مالتي وخلت نقر يرد أنه انت دعا انت قصري أقدم كايو قدمتي كنت خسره دلي خاز اللخا نقر قدمتي كنت فقده دلي خاز اللخا نقر انت فقدي تقدمه وإذما أقدم كاتي تغسى. مثلا حدثت كم زين كم زين كم زين كم زين زين حموش زين كملون حموش نقرات اللواء كنقرك يا كملون إذا خليت زيادة هرر إلو يسمع حموش نقرات اللغة سمعين كله له. ولذلك انت دأتي قصري فقدي اندحر أقدمنا يوم بدحر يوتي كن فوضى زلنا نقرات تقسنا يوم ازي اسلوب ازي كلتا نقرات يرد أنا مالتي قدام اي نقر الحصر حصرنا لنا مالتي حجو كان رأيك زيها الرسول صلى الله عليه وسلم زي هنسا نيسلم الناس حموش يخل خلو حصر ما نزل حموش تمام نمنتا كان ده حصر كم يقرنا فلتنا مغنياتو حموش تين يلوم اقدمهم سلت زيت غسل مالتي زيها ناي محصر اسلوب الله مالتي. والامر الثاني التشويق قال انا قلت هر رفوت يروح على السب يسمعك انت دا ازن حموش نقرات قال له واحد يغ نقرك ايليو انت يا اخوان ازن حموش نقرات زين يلو سين يلو مسمع مسخاون كفك دي مالتي هناتو تنك تزاربلن للي خازلخا فقدي اي نقرك انت اذا اني تقوصرا كدي مخانو راح تنقر لك. ولذلك زيت افضل اسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم تتغمل مالتي سلزن حموش انت اندحر لنا حج مالتي نسمعين شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله زين حموش تقاني ولاتم زين الصحف عبيت ابوتات عبيت اديتات كن حفزن يقبى كن حفزن يقبى مغنياتو عند تات نايسلم الناس لزخونا هنصا نايسلم الناس لزخونا تا قدامي تبار متى عند حريتنا مالتي وشهادة أن لا إله إلا الله كن مسكر والشهادة بمعنى الإقرار والاعتراف كن أمن بلبنا كن أمن كن مسكر أن لا إله إلا الله بجك حادة بويتا الله بجك حادة الله مجزعة زقبؤه يلن كنبن لا معبود بحق إلا الله زي أتركنا لا إله إلا الله بأصول الثلاثة لما بالسفع وسنا لنا مالتي شهادة أن لا إله إلا الله زي حجي إذا لا إله إلا الله قلتنا قر أما لأن نفي وإثبات نفي وإثبات نفي من ساك مالتي إثبات دماء من رققات مالتي أولا نفي غنقبر لنا خلنا تسقى لنا سلماني بويتاز بهال مجزات زقبو يلن إلا خلنا تسقى لنا كل مخلوقين هذي وصيه مالو مالتي بدحريو إثبات دماء كان راقص إلا الله بجك حاجة الله النون كان الراقص ألنا مالتي سلازي إذا لا إله إلا الله كبلنا نحاد ربي خنقزاء قبا ولذلك ترقوما خنفلتا قبا بحكي مجزاة زقبوه يلن أن ترفي حاد الله زيتا ترقوما مالتي بحكي أما بقيقا يخون بحسوت دقزوه ألو المخلوقين دقزوه ألو كمون وأن محمدا رسول الله كمون الرسول صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأخرى بي مخانو كان الراقص ألنا مالتي بزي أدماني حدث أبسلمنا يأتو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة صلاة دماني كان قوما مالتي كان قوما أبوقتا كن سجدة زيادة خالئتي هنسا عندي نايسلمنا وإيتاء الزكاة زكاة كان وطس زيادة سالسيتي وحج البيت كم قول كن حجج زياون ترابعتي وصوم رمضان كمون رمضان كنت صوم زياتا حموشيتي متفق عليه. والصوم أبوزح روايات وصوم رمضان وحج البيت زبني زلو أبزاء حديث زي أقل ذكر الحج قبل صوم قبل صوم رمضان لذي أبزاء حج تغيسا أقدمه لكن أطاغسنا القرآن دحررئينا بسورة البقرة رب سبحانه وتعالى بالصيام جمروا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بدحرزين آياتنا حج تقيس رب سبحانه وتعالى سلزين حموش زيئة بزيئا كن أمن كتقبلنا كان حزن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له. أنت دا لا إله إلا الله إلو حدث مسكرو زي سلام أيزي أبسلمنا بزياء دحر آتيو ويدما أبسلمنا توليدو لا إله إلا الله يبير يزبن أبزي ساعتزي كفلت ألو مالتيو إزباريازي ناي ربي باريازو خنا كم أول كأمن ألو كم أول بزياء نقر زياء التزام قبر ألو قطع بينو حزان لو أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له. زقبوه يلم إنما جزاتي زقبوه يلم انتر في حد الله سبحانه وتعالى يلقى أمن له كمون كاب شركي كرحق له سنستي زعابي رب سبحانه وتعالى زعززنا توحيد سلزخنا المصنف رحمه الله تعالى إذا تقند صريت كاب ما يوضو غير كا مصري وين ما جنابه خوين كاب نبسخه محسب إذا تزعابه صريت له تغيس هو مالتي السلماني كاب شرك يتصري زخون مخلوق نبي يخون ملائكة يخون ولي الصالح زخون مخلوق أبتدر جانا يا رب زبت صحي كنا نرب غاني من قلنا كن قبروا لي بنا نحن لازم بلنا مو بتوم رب زفتهم أنبياء بتوم رب زفتهم أولياء والصالحين وهم قرنا كن صغوا عوخن بنا بلنا إذا من قلنا زي تقرنا قن أبشركي ودقنا والعياذ بالله كم تكفار قريش لبلو مالتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا نحن قلنا عما يكوننا نقزوهم زلنا يبلو نيرو انترفي ناب ربي كقراربونا ناب ربي كقراربونا موقونيا كخونونا مالتي زي خالي أبشر كوريقاتو رب سبحانه وتعالى خاني كفروا لهم كفار مخانهم أرابي صلنا مالتي سلزي كابز مونغونيا نربي مكبار مالتي بمخلوق إركا كتصوع عن ربي وي بموتا وي كبخار حقوم زلو إذا شرك مخالو أب قرآن اللو قرآن زبالو دم آمين إلنا كن قبلو يقبا فيجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى لا إله إلا الله كبنا إذا سلام عيزي أنسه كل دين نربي كهو الله كم تربي سبحانه وتعالى زوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. بل لهم يخا أتي صلاتي قل إن صلاتي صلاتي تسكنا ربي ونسكي كمونة حرج لحر دون ربي سلازي بزحو طهارة قيرونا القبلة خصوكم خلون ربي يسجدوا بزحو ما سلام مالت لكن هبتا حرج قل أبزي أشرك يمصور كنتا صلاة نربي لنا لسجدة أتحرج كأني نربي لنا نحرد لنا تانية مالت تانية أنا نربه تكون على خلاص قلنا نيانا أنا أنتي هنا أما نمخلوق ما أنتي كلهم منو الكا محرد زي شركي والعياذ بالله زغاني القرآن إن لا تتقيس مالتي قل إن صلاتي ونسكي صلاتين حرودين ومحياي كل هوتي كل هوتي ومماتي موتناتي موت معلتي لله رب لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نحد ربي زخل زهبه ملو هوتي حتى أتي موت معلتي رب خاتمانا يسبقه أبز التوحيد والسنة ومنهج سلف الأمة وأن تكون عبادته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده إذا عبادة نربي نقزاء لنا كبلنا بزاء منا مالتي الظاهرة نايق دماوي عبادة كم صلاة كم حرود حج زي الرأي زكاة كتوصل كلها صدقة عمرها تكيد كلها زي الرأي مالتي زي العبادة كلتا اللي أنا الظاهرة والباطنة ناي دقاوي عبادة لا ناي وش عبادات ما اللوا ناي دقاوي عبادات اللوا كم هو ناي وش عباداتات اللوا كابتن ناي وش دماني التوكل نعم رب توكل تحضرونا توكلونا زي بلون مخلوقات المخلوق ولا تدرجوا كذبا ولا ملائكة يكون ولا نبي من الأنبياء كاب أنبياء يكون كمون كاب أولياء والصالحين يكون تي نرب زم الكت كنو بومي بلنا ابتسرحنا يرب غلط ومي بلنا رزق زهب ربيو ولا تزهب ربيو ما يزوك ربيو نحموم زحوي ربيو شقر زغنتوتو شقرنا زغنتوتو ربي إذا قولا مونقول يا قرنا نزيهم كل صوعهم يبلنا إذا تقرنا والعياذ بالله أبشركي تحلنا مالتي رب سلمنا لذي الباطنة توكل نايوش نوع عبادة مالتي توكل بوشتنا توكل على الله كلنا لو بوشت لبنا مالتي كمون الخوف والرجاء كاب عذابنا يربخ نفرح رحمنا يرب دماني رئينا تسفهم قبر ازي نايلباوي عبادة ايو نايوشتي نايلب عبادة ايو كلها لله وحده كل زيات العبادة دما نايوشتي يخون نايدق نحاد ربي كن قبرا ألنا مالتي وألا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين أكل نايدين زملكة عبادة شرك نقبر يبلنان مغنياته شركة زعابة يزنبي كمتي لقمان نودهم كمخروهم كلهم تايلمو يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لظلم عظيم أنت أودي شركي كي تقبر برب سبحانه وتعالى شركي كي تقبر وغنياته شركي عب عملتي له كمون الشرك زي يحبط جميع الأعمال كل سرحنا حسب بيدبوله يدمسسه والعياذ بالله كم ترب سبحانه وتعالى زباله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين نعقا وحي يريدنا إنا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك وتوم قدامه تكلمي خاز نبرو أنبياء والرسل وحي يريدنا لمنا ملختهم نامنا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت شرك تقيرك ليحبطن عملك سرح كثر رسي ولا تكونن من الخاسرين كابتم زخسر ما خلقوني هذا الدنيا الآخرة بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين نحد رب دعا تجزا كابتم أمسكن تدربكم كمون زي شركة زي والعياذ بالله هذا سبب شركة ميتو خالد مخلد في النار نزر ألم أب نار يقمت يعذب حو جهنم رب سلمنا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار جنة نزي أبشرت زموته حرام جنة زبها لها توني ومأواه النار جنة حرام كابونت كل تترى حنزلوها أبا خيرا جنة جهنم سلازي جنة حرام كابونت ومأواه النار نزر ألم أب نار جهنم يعذب والعياذ بالله سلازي كابزي كن رحقي قبا كابزي شركزي كن رحقي قبا وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سورة الأنبياء الآية 25 سورة الأنبياء قصري آية قصر خدمة التي عسران حمشتا رب سبحانه وتعالى أزي توعيد أزي دين ناي كلهم لغات دين مخانو هيمانوتنا كلهم لغات توحيد مخانو كم قول تمنعهم تقتلوهم مؤمنين بز توحيد زي بز توحيد زي خمزة آمنون كمزة آمنون كمزة تقبلون تبرهرها لنا آية زي آية مالتي كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول كدمي خازن قرولو أخات كلهم كلنا إلا نوحي إليه نزل رسول زي انتهي من أختي لما حلال فلو أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أنا حاد الله نعيد أتقزو كاف شرك رحم سلازي نتوم قداموت كن مخاز نبرو لأخات ونزي ملخت زي عتسحنا اللو من أيلو زون تارد أن ديننا يا أنبياء أبتد بمسرة مالتيو توحيد مخانو حاد مخانو أبتي صلاة الساقدة الصواوما فلا ليل لكن أبتي توحيد حاد مخانو يرد أن سلازي المصنف رحمه الله تعالى بتاع باي طهارة جميرو مالتي طهارة القلب كاب شرك كاب ذنوب كن رحق جلنا سعد خلال لا أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.